دمك صفي دمك صفي من الحقد والغل على اخوانك المسلمين وتكفيرهم وبجلسه واحده المسلمين بكفرهم. انا قلت لك اخوان مسلمين، انا بقول لك اخواني المسلمين بكفرهم. نعم كيف لا؟ كيف لا؟ اللي ما بيامن فيه شو حكمه؟ حكم الله سبحانه وتعالى بعد ما اظهر. انا عم بسالك هلا، حكم الله ما نزل علينا، نحن بننزل عليه في الزعمه. هذه ما بيامن فيه شو حكمه؟ يموت على الكفر والضلال. طيب اذا ما بكفر المسلمين؟ لا هلا هدول كما هدول ما هم مسلمين. هدول مسلمين ما هم مسلمين ما هم مسلمين. انت المسلم. نعم. واخوك المسلم. انا انصحك لله. اسال ولا ذكر ان كنتم لا تعلمون. اخوك سمعت باذنه ورايت بسمعك اي لا يحسن تلاوتها، اي لا يحسن تلاوتها. فاذا كان ربنا عز وجل رايد لك الهدايه، الجلسه هذه تكشف لك الحقيقه انه الرجل ما بقول انا كافر ما بقول ضال كما يستعمل هذه الكلمات، انا بقول رجل خيل اليه وشبه له، فعليه ان يستعمل عقله اللي ربنا بكلف عباده بهذا العقل. افلا تعقلون؟ دائما كلم العقلاء، فانت استعمل عقلك. شوف موقف اخوك تجاه المسائل العلميه التي طرحت، شيء منها جوهري عقيدي له علاقه بصميم الاعتقاد، شيء منها فرعي. بعض الاسئله جاءت اخرها تعرف تصلي صلاة الرسول عليه السلام؟ وأنا بعرف أنك أنت تعرف أنه لا يعرف يصلي صلاة الرسول عليه السلام. كيف أنا بعرف؟ كيف أعرف؟ وبتحداكم. تعلم بالغيب؟ لا، فتعلم بالغيب مما أسمع. هذا مو غيب، هذا مو غيب، أنتوا اللي بتعرفوا الغيب ما شاء الله. أما أنا أحكم بما أسمع، ما أحكم رجل بالغيب. وأرجو أنك تخطئوني وتعرجون صلاتكم اللي كان يصلوها الرسول عليه السلام. عندكم استعداد؟ خليك صريح، لا تخاف من أخوك. لا ما في موضوع خوف، بس السياحة ده والرعدة اللي أرجانها البطولة هاي ما بتخوفك أنت بالطبع لأنك معتاد معه. بيجوز نحن واحد منا خاف منه لأنه لأول مرة يفاجئ، لكن أنت مبين عليك ان كل جلسه بتحضرها بتشوفها التمثيليه هي، فانت معتاد على هذه الرعده اللي سمعتها، فلا تخاف منها. قل الحق ولو كان على نفسك، قل الحق ولو كان مرا. انت عرفت انه رجل ما في عنده علم، ما يحسن يقرا القران ليزعم انه اوحي اليه من جديد. يا اخي لو فرضنا ان القران هو انجيل، انت معي ولا لا؟ أنا سامع. كويس. أنا بقول لك أنت معي، يعني مش إيمان بما أقول، معي سمعا. أنا سامع. إنني معكما أسمع وأرى هذا القرآن. فأنت معي بتبي سامع، يعني ماني معك. يعني بس معك في السمع، بس كوي. مش معك في كلامك. يعني ما أقر. هذا اللي بقصده. ولا بدخلني بسمع للشهود. شايف شلون؟ لا ما اعرف شو هو. انت حكيته. انا لك يا اخي لما بقول لك انت معي يعني منتبه لكلامي. سامع كلامي؟ منتبه لكلامي؟ بقول لك انا سامع. اي سامع، ليش ما بتقول انا معك؟ انا سامع كلامك. طيب المهم سيدي، المهم سيدي، المهم انت الان شاهدت اشياء وشاهدت ادله ربك بده يسالك يوم القيامه. بده يقول لك الرجل يعني ألقى عليكم عدة أسئلة وما أجاب عنها، هو ما أجاب عنها بالطبع، أنت ما تقدر تجاوب عنها. آخر آخر شيء هيك سيدي، الأدب الإسلامي هكذا نسمع السنة نسمع. فالآن عندكم استعداد أنه تخطئونا في هذا الشيء اللي أنت ظننت تقول أنت تعرف الغيب؟ أنا قلت لك لا، لكن من فمك بدينا. عندكم استعداد تثبتونا؟ انا لا ازعل اقول انت معي ولا لا، لانه انما الاعمال بالخواتيم. اخر كلام، تثبتونا خطانا انه انتم ما بتعرفوا تصلوا صلاه الرسول عليه السلام؟ تفضلوا صلوا، نحن شاهدون. فاما ان تثبتوا خطانا واما ان نثبت ضلالكم. وأن رجل موهوم وأنت ضال ماشي وراه على غير هدى. هاي المثال. تفضل صلوا. شو رأيك؟ في شيء الكلام هذا؟ خلص. في شيء الكلام؟ أنت تحكي كلامك وتسمع. أنا بسأل بس. جاءنا جاوب. عندك جاوب؟ أنا ما بدي جاوب. كان واحد بيسأل ما بده جواب. أنا بدي جاوب. بس بدك جاوب في شيء هذا الكلام؟ أعمل محاضرة عن طريقة تفضل. أنا من في شيء هذا الكلام؟ مع إنسان معين. الشيء اللي هو ملتزم وبيرى مناسب أنا ملتزم فيه. يعني حد إنه يريكم فأنا معه، وإن كان ما رأى من المناسب إنه ما يريكم فأنا برضو ما بخرجش عنه يعني. طيب. أنت فهمت سؤالي؟ أنت فهمت آه. أنت بتقول لي أريد. والله العظيم. بقول لك أنا إذا هو بيرى إنه أنا يريكم. أنك أنت يا عز رجلين يا ما فهمت السؤال يا فهمته ورفضت الجواب. أنت يا إنك. يا حبيبي أنا ما أقول لك في شيء هذا السؤال أرجونا صلاتكم. يا انه بينونا انه انتوا على خدم الرسول وبتصلوا صلاته يا لا بقول لك في شيء السؤال انت بتلف وبتدور مثل اخوك تماما في شيء هذا السؤال خطا ولا صواب طيب ارجونا صلاتكم ما قلت لك انا قلت لك انا ملتزم بانسان معين ما شاء الله هذيك الساعه قال انه اخوي معه اذن يتكلم الان الا بدك اذن منه مش ارجينا صلاتك ارجونا أرجينا صلاتك نشوف صلاتك على قدر يلا نشوف يلا نشوف يلا نشوف يلا نشوف يلا نشوف يلا نشوف يلا نشوف يلا نشوف يلا نشوف يلا نشوف يلا نشوف يلا نشوف يلا نشوف يلا نشوف يلا نشوف يلا نشوف يلا نشوف يلا نشوف يلا نشوف يلا نشوف يلا ما أزل له أصل تعصيه ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم بس هذا مو رسول هذا مش رسول اتق الله ما إلا اتق الله هذا ليس رسول طيب هذاك الشيخ نوحي لي الأخ شو إيمانه فيه كيف آمن فيه الأخ آمنت فيه؟ كيف آمنت فيه؟ لا هو وضع الصلاة قبل لا صلي أصلا لا قبل صلي أصلا صلي تشوف موضع صلي موضع الله بسم الله بسم كذلك ما بصدي إلا إنه أهل بنا صلي لا يا شيخ لا يا شيخ لا يا شيخ لا يا شيخ لا يا شيخ لا يا شيخ لا يا شيخ لا يا شيخ لا يا ايش اللي خايف؟ يا تصلي انت. انت خايف. ما بدي يا اخي انا ما هو مفرض علي انا شو هو انت لازم تتبع عشان تتبع. اللي بيتبع بورجيك بفهم. اللي بينكم بيتبع بورجيك بفهم. وعشان تتبع. عشان تتبع. ان شاء الله. تحكي كابر هلا. لا هو بيقول لك على الطريق الصوفي. غمض عيونك ونجي. بيها بيعرضك على الجنة يا عبد الله الله يسلمك